السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ويجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، ويرزقني وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فيه السكينة. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيضا مباركين. تكلمنا في الخاطرة أن من عقوبات الذنوب أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وهي جيش بيقوي به العدو. وقلنا ان كل ما الانسان بيصر على الذنب ويرتكب المخالفه كانه بيعطي العدو وبيعطي الجيش المقابل ليه في المعركه الاسلحه اللي ممكن بعد كده تؤذيه. واتكلمنا ان ابن القيم استدل ببعض الآيات التي تفيد أن الإنسان محتاج أدوات تساعده في هذه المعركة، وذكر أن ربنا سبحانه وتعالى مد الإنسان بالعقل وجعله وزيرا له ومدبرا، وذكر أن الله سبحانه وتعالى أيده بالإيمان ليكون له ناصرا، وذكر رحمة الله عليه أن حزب الله هم المفلحون وأن جنده هم الغالبون، واستدل بقوله وإن جندنا لهم الغالبون. يقول ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأربعة، فلا يتم إلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ولا يتم هذا الأمر أو أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأربعة. لازم الإنسان يكون عنده صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى لله حتى ينال الفلاح في هذه المعركة. وقال إن الإنسان لازم يقف على ثغر القلب ويحرسه لأن ده الملك، وبالتالي لازم يقف على ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، كأن إن في حد داخل يقول أنا مش فاهم أي حاجة، هو عاوز يقول إيه؟ انسى خالص اللي فات وركز في اللي قاعد. هو ابن قيم بيقول اللي بيقع في الذنوب ويصر عليها ومستمر ولا يفكر في الأوبة ولا في التوبة عنده مشكلة ضخمة. من هذه المشكلات إن الذنوب دي كل ذنب كأنه سلاح، كأنه سلاح في يد العدو. فبيقول لازم الإنسان ينتبه لأمور حتى لا يؤذيه عدوه. إيه هي الأمور دي؟ إن يحفظ قلبه ويحفظ جوارحه إن هي تقع في فخ العصيان. طيب إزاي بقى يا ابن القيم؟ هيبدأ بقى يحكي لنا الموضوع ده بيتم إزاي. يقول فانظر الآن، يقول فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. فيقول بقول بقى تخيل اصطفاف العسكرين دول وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره. بقول لك تخيل المعركة ديت، قائد الجيش اللي فيه العدو وهو الشيطان أقبل عليك فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. بيقول لما الشيطان ده جاي ودخل المعركة، لقى الايه؟ لقى القائد بتاع الجيش الصالح جالس على المملكة. هو بيبص كده من بعيد فشايف الجيش الصالح، والجيش الصالح ده هو أنت. شايف إن القلب قاعد على المملكة، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به، يعني الجنود بتاعه إيه؟ جالسين معاه يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. بيقول هو النهاردة دلوقتي في أي معركة، لو العدو عاوز يخترق ولاقي أن قائد المعركة في الفريق التاني مركز جدا وصاحي، هيعمل إيه؟ لازم يبدأ ياخد بقى بالأدوات. قال لك بس الحل أن احنا نبدأ نلاغي البعض، الحل اللي احنا نحاول يعني نفسد هذا الفريق، فلا يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزله. بيقول العدو ده قائد الجيش بتاع الأعداء بدأ يسأل يا ترى الناحية التانية مين القائد، مين الكبير، مين التقيل؟ فقيل له هي النفس. فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها. بيقول إيه؟ بيقول إن قائد الجيش جيش العدو أمال يدرس الصالحين دول، يخش عليهم منين؟ يخش عليهم منين؟ فواحد قال له يا باشا شايف الواد الكبير ده؟ هو ده القائد. قال طيب ما احنا القائد ده شكله تقيل، عاوزين نخش له منين؟ من اتباعه، من البطانه بتاعته، مين اقرب الناس؟ قال له النفس. قال بس جميل، النفس ديت كانها اعتبروه كانسان. قال بس نخش له منين؟ نخش له من المداخل بتاعه، ما كل عضو عندك وكل شيء في ربنا اعطاه لك امانه، الشيطان بيحاول يعرف مداخل الأمانة دي عشان يفسدها. ما انت عقلك ده أمانة، عينك أمانة، قلبك أمانة، جسمك أمانة، كل حاجة فيك أمانة، والأمانة دي لب القضايا ولب الاختبار، أن تلقى العزيز الغفار يوم القيامة وانت محافظ على الأمانة دي. يا رب انت اديتني الأمانة دي، انا دنيتني مكوش عليها وحافظها وعينها ودنيتني واخد بالي منها وأرعاها وأحفظها وأحميها لغاية ما جيت. طب والشيطان هدفه ايه؟ اني شخبط على الأمانة دي، اني بوظها. بس هو نجاحك انك تحافظ على الأمانة. ربنا لما عرض الأمانة دي على السماوات رفضتها، طب على الأرض رفضتها، على الجبال أبينا، قالت لا يا رب ما أقدرش أنا أخد الأمانة دي، وحملها الإنسان، الإنسان رضي إني شلها. الأمانة دي هو ده اختبارك، الأمانة هي اختبارك. فإنت النهاردة الاختبار ده معاك أمانة، الشيطان كل هدفه إني ضيع الأمانة دي، إني بوظها. طب عشان يبوظها لازم يدرسها كويس قوي قوي قوي، زي ما درس آدم عليه السلام وعرف انه اجوف، بس فعرف انه هو ايه؟ خلق لا يتمالك، هخش له من دي. جميل، انا النهارده لو اديتك 100 جنيه وقلت لك دي امانه، مش عارفين يعني كلمه امانه، اما اقول لك خد ال 100 جنيه ديت امانه يعني تحافظ عليها لغايه ما اقول لك رجعها لي، رجعها لي، لو رجعتها لي ناقصه هحاسبك، لو رجعتها لي مقطوعة هحاسبك. عينك دي ما هو مش انت اللي خلقها، قلبك ده ما هو مش انت اللي خلقته، ربنا أعطاه لك أمانة. جميل، لما تعيش النفسية دي، لما تعيش النفسية دي هتروح في حتة تانية خالص. ولذلك هتلاقي من ضمن المداخل دلوقتي، شوف الشيطان عارف مداخلك، مداخل العقل، عاوز يفسد الأمانة دي، يقول لك إيه؟ طب هو ليه كذا؟ طب هو ليه مش كذا؟ هو ليه صوته واطي؟ هو ليه صوته عالي؟ هو ليه مش عارف إيه؟ طب هو ليه بيتكلم في الذنوب؟ هو ليه بيتكلم في كذا؟ فده إنه يسحبك في حتة تانية خالص، بس فيخلي الأذن دلوقتي ما تسمعش، تسمع صوتا ولا تدرك فهما. تفهمش ليه؟ هو قاعد يسرحها، يشغل الدماغ بحاجات معينة كده، يحصل تشويش. ايه ده، انت هتفهم ولا ايه؟ قول للشيخ وانت ليه ما بتطلعش فيديو، قول للشيخ النت بطيء، قول للشيخ، قول حقيقي، قول اي حاجة، المهم شوش شوش شوش. قوم اعمل الفطار لاولادك، اولادك عندهم امتحان يا عم، ده خلصوا امتحانات، قومي راجع لهم، واخدين بالكم؟ فهتلاقي يحصل تشويش رهيب جدا. طيب ما حصلش اي تشويش، يقول لك طب ما تشوش عليه عشان ينشغل بيك وتقول هو رد عليك، وحاول تطلعه بره المود، حاول تطلعه بره الدرس، تاخد اجر ان الناس ما تفهمش، دي حاجه هتبقى كبيره قوي. نسأل الله العفو والعافيه. فيجي الشيطان يدرس الايه؟ الامانه دي، يدرس النفس. اخش انا على نفسي دي ازاي؟ فبيقول ان يبدا الشيطان يسال الملك ده، يسال عن الملك فريق الايه؟ المؤمنين، مين القوي فيهم ومين البطانه؟ فقالوا له النفس هي اللي. فقال لاعوانه، بس حلوه دي، طب نخش على النفس دي ازاي؟ قالوا ادخلوا عليها من مرادها. ايه مراد النفس؟ ربنا لما خلق النفس، اصل الخلقه بتاعت النفس بتحب المال، صح؟ تحب الشهوات، ظلومة، جهولة، ما عندها أمور كتير فيها إيه؟ فيها مشاكل، فيبدأ يخش لها من هنا، يدخل من إيه؟ من حب الأنا مثلا، الإنسان أناني، يحب الأنانية، فيجي طيب بما إنك أنت بتحب الأنانية فأنا هخش لك من الباب ده، فتلاقي يقول لك إيه؟ هو مش معنى فلان هو اللي ياخد وأنت ما تاخدش، هو مش معنى مامتك عم بتكلم اختك الكبيره بتكون بتكلمها بطريقه معينه مختلفه عنك، يخش لك من باب حب المال، انت بتحب الفلوس قوي، فيجي يقول لك على فكره نعم المال الحلال للعبد الصالح، وانت لازم تكتر مالك، فالمال يكتر، يبدا يقول له يا شوف دلوقتي بقى انا معانا كام، 3 مليون، طب بس انت شايف الظروف عاملة ازاي؟ والمليون ده بقى ورق، ما عادش هينفع، طب الحل لازم نكترهم، نخليهم 10، طب بقوا 40، لا حاول تشتغل اكتر عشان تتصدق، عشان تبني جامعة مسلمة كده، وولاد لوحدهم والبنات لوحدهم، وتعلم المسلمين ويبقى في ميزانك، وتبني مساجد. فيجي الشيطان يخش له من الباب ده، وهو اصلا الاخ ده ما تصدقش قبل كده بازازه عصير طول الفتره اللي فاتت، بس هو الشيطان يبدا يقنعه، يقول له لا لما يبقى معاك 100 مليون هتتصدق برقم كتير، يبقى معاه 100 مليون يبدا يتصدق بكام؟ ب 5000 جنيه، يقول لك انتوا بتفرشوا السجاد؟ السجاد بكام؟ ب 150000 للمسجد ده؟ يلا مني 3000 جنيه، وادي كمان وجبات الناس العمال وهم بيعملوا عليا يا عم. فيبدا الشيطان يشعره، يخش له من الباب ده ويشعره انه عامل حاجه. النفس بطبيعتها بتحب الشهره، النفس بطبيعتها تحب الشهره، فيجي الشيطان يقول له ايه؟ بقول لك ايه، انت كل دروسك العدد بتاعك مش كتير، ايه رايك ما تجيب شركه تبدأ تشهرك، تعملك بعض الأدوات في التسويق، وإنك تعمل مقاطع، وإنك تتعرف على الكبار. أقول لك في واحد من الدعاة بياخد 10,000 جنيه و20,000 جنيه وممكن يعمل لك إيه؟ تقديم للكتاب بتاعك. طب ما تخليه يعمل لك تقديم وأنت تشتهر، ويعمل إيه؟ تشير للصفحة بتاعتك. فيبدأ أنت تقول آه صحيح، ما سهلة إيه؟ فتبدأ إيه؟ طب يلا واشتهر واعمل. فيجي مثلا يفتكر بس يا عم الحاجات ديت الواحد يطلب الشهرة ويحب الشهرة ديت حاجة غلط، وإن لا غلط إيه؟ تتخيل كده ما في الناس اللي في الخليج يسمعوا لك، والناس اللي في أوروبا يسمعوا لك، والناس اللي في كل محافظات مصر، من للأمة الغرقاء؟ مين هيكون إن لم تكن أنت؟ وعلى فكرة أنت الوحيد اللي الناس بيحبوا سمتك، وبعدين ده أنت ملتحي، بس هتاخد طبعا حتة من دقنك كده عشان برضو ايه الشكل العام، لان عم تبقى لحيتك كده بتاع، لا ممكن في بنات كتير جدا من اللي بتوع الجامعة الخاصة والشباب الجديد ده ممكن ياخد موقف منك، فلازم كده يكون عندك ايه لقطة كده تطلع بيها والكلام ده كله. حاول ما تلبس اي لبس، لا لا اطلع غير التيشيرت ده، غير مش عارف الجاكيت ده، لو حطيت لوجو معين ياه، عارف بقى لو فلان ده شاير لك اوعى، انت كأنك خلاص كده انت عاوز ايه، الشيخ شاير لك خلاص، فتيجي نفسه تفوق تقول لا انا ده انا رايحه، ده انا رايحه مصيبه. قول وفين المصيبه، فين المصيبه في كده؟ شوف عارف الاء اللي كتبت دي، والله العظيم ما بخشع الا خلف صوتك، شفت سبحان الله، الاء دي كانت رايحه تقابل واحد بعد ما بتخشعش الا معاك، وشوف ايه مديالها لايك، الايه دي كانت بتروح معاها، وكانوا يقعدوا في الكافيه للصبح، النهارده بيقعدوا في الكافيه برضه بس مش للصبح، للعشاء. ليه؟ عشان يلحقوا قيام الليل ويلحقوا الدرس بتاعك عشان يسمعوه. انت بقى لو ما كنتش معروف كانت الحاجات دي كلها هتيجي ازاي؟ ويروح للشيخ التاني اللي خد 20,000 عشان يعمل المقطع، فيقول له شوف سبحان الله انت عم خدت فلوس، خدت من مال حلال صافي ما فيهوش اي شبهه، قاعد عمال تدعم اخوانك وتنشر كتاب للمسلمين، وسبحان الله شوف كل الجمهور ده وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ربنا اداك موهبه اداك جمهور، استثمر الجمهور ده، استثمره فين؟ في الاخره، حاول تنشر خلاص وتاخد الكلام ده كله. بس انا الكتاب برضو انا مش متبنيه قوي، يعني انا لو الكتاب ده ما كنتش خدت فلوس ما كنتش هتبناه وانشره، واللي فيها ايه اللي فيها في حاجه زي كده؟ على فكرة بص بص شوف كام نسخة من الكتاب تم شرائها ودخلت بيت مسلم بسببك. تخيل يوم القيامة وانت واقف وبعيد عن خطبتي ومش هتحضر الخطبة بسبب ايه؟ ان في ملايين انتفعوا بالكتاب ده واستفادوا منه، وكان ده كله ايه؟ ما خلاص ال20,000 هتتصرف يا سيدي، بس تخيل بقى العمق ده كله. فهو الشيطان هيخش لك من الباب بتاع كل واحد، واحد بيحب الشفقة والرحمة وقلبه حنين، يجي الشيطان يروح داخل ليه ويقول له شايف البنت دي؟ البنت دي متأخرة في السكاشن مش لاقي حد يساعدها، طب ما تلديت ما تحاول تبحث عن الملخصات وتحاول تقف في ظهرها وتساعدها وتلخص لها. ويا أخي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغادر الحياة دي كانش بيقول ويوصينا بالنساء، وصل لكم الفكرة دي ولا مش وصل لكم الفكرة دي؟ يجي واحد بيتفرج على هموم الأمة، ومن يهتم أو لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، طب عاوز يهتم بأمر المسلمين يبدأ يتابع مواقع التواصل والأخبار، ويبدأ يتابع ليل نهار التحاليل وكده، فواحدة طالعة يعني لبسها سيء جدا وبشعرها كل حاجة، وبعد ما يسمع الأخبار منها والتحاليل والقصص دي كلها، فتيجي تقول له يا أخي أنت بتعمل إيه؟ يقول لك بهتم بأمر المسلمين. بيجي الشيطان يقول له إيه؟ فين؟ يا عم سيبك بقى من الناس المرضى دول، أنت لسه في غض البصر؟ حبيبي غض البصر ده إحنا بقول لك إحنا في الأمة بننصر الأمة، تقول لي غض البصر ومش غض البصر؟ أنت على فكرة أنت بص خليك براحتك بقى، خليك براحتك، انا الغلطان اصلا، انا كنت لسه ايه هدخلك في حته تانية خالص. فيبدا ايه يستمرق الموضوع ده. عاوزين نسمع بعض الاناشيد اللي تحرك قلبنا عشان نروح لربنا، احنا مقبلين على رمضان، قلبك ده هتقابل ربنا بيه؟ هتدخل رمضان كده بالقلب ده؟ طب الحال لينه، طب لينه ازاي؟ اسمع بعض الاناشيد، فيجي يسمع بعض الاناشيد، الله ده فيها موسيقى، انت يا عم موسيقى ايه؟ مش موسيقى دي على فكرة، لا ده موسيقى وانت عارف كده، وهو اصلا اللي شاير الحاجة الموسيقى. بس انا قلبي حنين وقلبي ده بكى وعيني بتبكي فعلا والدمعة نزلت من عيني، بس الدمعة دي نازلة لمين؟ لله، مش نازلة للموسيقى. ركز معايا، الدمعة دي لله. شوف بقى، ورجل ذكر الله خاليا. يا سلام على خالية ديت. شوف يا أخي، عديك لوحدك أهو وبتعيط، شوف الدمعة دي ربنا يحرمك من النار بسببها، عينان لا تمسهم إيه النار. شوف العين اللي بكت من خشية الله دي، فيبدأ يخشله من كل ثغرة، من كل حتة، خش من الباب ده، خش من الباب ده، خش من الباب ده، خش من الباب ده. واحد بيحب أصلا السيادة وبيحب الرئاسة وبيحب إن يكون في المكانة دي ويحب إن دايما هو يبقى الليدر، فيجي يقول له إحنا عاوزين نصعد الناس وعاوزين نخلي نأهل اللي تحتك وإن ياخدوا برضو أماكن وكده، يقولك لسه صغيرين. لا لا، حاول ترى، حاول تهتم بيهم دول، لو اتعرفوا دلوقتي ممكن يصابوا بمرض القلب، ممكن يبتلوا، ممكن يجي لهم عجب، ممكن يجي لهم حسد، وممكن يتدمروا. طب الحل؟ لا، ده انهم دايما طول عمرهم تحت ايه؟ تحت المعلمه وتحت الشيخ، ما يخرجوش، لسه سنهم صغير. طب سنهم ايه دلوقتي؟ ده 35 و36. يقولك لسه صغيرين، لا ما ينفعوش يظهروا دلوقتي. طب يا عم الحاج، ده انت ظاهر من وانت عندك 24 سنه. يقول لك لا، انا الجيل بتاعي ده الجيل اللي كان ما كانش فيه امراض زي دلوقتي، لا الامراض كترت قوي. هو عاوز يبرر لنفسه ان هو اللي يكون ايه؟ الليدر. فالشيطان دخله من المدخل ده، عرف ان هو بيحب ليه الصداره، بيحب الرئاسه، فيبدا بقى كل شويه حاجه تحصل يقول لك ايه؟ مش يستاذنوني. طب ما هي حاجه كويسه وحاجة كل حاجة يعني عادي. لا، الشيطان ينفخ له الباب ده، ومعنى كده ان انت ما انتش مهاب، وانت بعد كده محدش عاد هيحترمك، وان الكيان هيقع، والحق وروح ويجي واعمل والكلام ده كله. يخش من للراجل من باب القوامة، ايدي ما عادش بتحترمك، وانت مش فارق معاك اصلا، مش فارق معاك ان هي تروح لوالدتها النهاردة ولا لا، مش فارق معاك النهاردة انك تديها المصروف النهاردة ولا لا، مش فارق معاك انك تجيب لها الهدية، بس انت مش ملاحظ ان هي بتكلمك بصوت عالي. معنى كده ايه؟ البنت دي كافره ولا ايه؟ ده البنت دي تكون كافره، انا حاسس ان مراتك كافره، ما عادتش بتؤمن بايه؟ بايات القوامه. لا تكونش مش شيء، لو تكون بتخالف كلام النبي، ما تراجع كده. البنت دي مسلمه، البنت دي بتصلي ولا ما عادتش بتصلي؟ فيبدا يشحنه جامد جدا جدا جدا، رغم ان هي اصلا كلامها صح وان هي استشكلت حاجه صحيحه، فتيجي ترد فيه، وتيجي ترد، هو يبدا يسخن ويرد عليها، يبدا الشيطان يقول لها ايه؟ بس هو شايفك ايه؟ هو شايفك اما، هو شايفك انك زيك زي المخده اللي انت قاعد عليها ديت، زيك زي الكرسي، ملكيش لازمه. هو شايف ان المراه دي مخلوق درجه رابعه. هو نسال الله العفو والعافيه. الواد ده مش بيحب النبي، الولد ده مش بيتقي الله، هو الولد ده مش زي، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهله؟ قولي له روح احلق دقنك، قولي له روح احلق دقنك. على فكره روح احلق دقنك، الله، ده بتكره اللحيه، ده بتكره السمت. البنت دي من ساعه ما دخلت الجروب بتاعت مش عارف ايه اتدمرت، ويمسكك يدهولك. واخدين بالكم؟ طب الحل ايه؟ انا معنى كده اي تفكير هفكر فيه هدمر نفسي. الحل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى واتصالك به العلم النافع، بس طول ما انت عندك علم نافع الدنيا هتهدى، واللخبطة دي هتهدى، مع استشارتك بمن تثق فيه الدنيا دي هتهدى. في بعض الناس كده احيانا يقول لك ايوه والحل. على فكره انا مش دوري اقول، يعني دايما مش دوري ان انا اجيب لك الحل، يعني لازم انت حضرتك تبقى انت عارف ان فعلا، يعني في واحد ماشي في الشارع بنطلونه مقطوع او شنطته مقطوع، فانت تقول له على فكره الشنطه بتاعتك مقطوع، يقول لك طب والحل. اصلا طريقتك احيانا تخلي اي حد يقول لك ايه، مش هقول لك الحل. الحل انك تدرك ان الشنطه مقطوعه. انت لو ادركت، في واحد بيقول لك ايه على فكره في الشارع ده في كلب قدامك مسعور، ماشي ماشي، طب والحل بقى؟ لا لا كمل، ده انا بقول لك يعني، انا بقول لك ايه، وعما تقابله اعمل سيلفي معاه. بس انا كنت اقصد كده يعني، انت حضرتك روح بس، واول ما يهوها وتروح مطلع موبايل وتصور سيلفي. المهم الشيطان يقول له ايه، فسأل عن اخص الجند به واقربهم منه منزله، فقيل له هي النفس، فقال لاعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوه بها ومنوه إياها، يعدهم ويمنيهم، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها. دايما كده في اليقظة والمنام، وأحلام اليقظة والمنام، هي مشغولة جدا بالجنس الآخر، بس خشلها من الباب ده. هو الشيطان يا جماعة، البيت نفسك دي عاملة زي القصر، هو عاوز يدخل. طب يدخل منين؟ ما هو عاوز يدخل. طب عاوز يدخل ليه؟ عشان يفتح ثغرات للأفاعي والتعابين والكلاب الضالة والشمامين والمجرمين، يخشوا يقعدوا في القصر ده بدل ما ينام في الشارع كده في العراء. بس هو مين اللي هيفتح له؟ هو عاوز انت اللي تفتح له. طب هتفتح ازاي؟ فده انه يبص كده من الجنينة، يحاول يلاقي، لا ده الباب مقفول بالحديد، يبص كده على أبواب الشبابيك بتاعت البلكونات كلها مقفولة، يصفر، يضرب جرس ويجري، برضو مفيش، يجيب واحد يغني قدام الجنينة كده كلنا بنحب ربنا، عشان لمح كده ان البيت ده بيت الايه، بيت الهنا والسنة، ده دول ملتزمين، فيحاول ايه، برضو الناس ما بتطلعش، يجيب حمو بيكا ويخبط، برضو الناس ما بتطلعش، يحاول يلف كده يبص من فوق يشوف حاجة ناحية خزان المية اللي فوق، ما برضو الدنيا مقفولة، الباب البيت مصبوب، فين لمح كده ان ايه، ان في مكان في المطبخ من ورا كده الناس فاتحينه كده شبر في شبر عشان يطلع الريحه ويدخل مش عارف ايه، قال لك بس الباب ده ممكن نخش منه ونخترق. طبعا نخش ازاي؟ ده الناس هتقلق. لا هيبدا يحط الخطه بقى، سبحان الله. فهو قاعد بيدخل القصر بتاعك، هيخشوا ازاي؟ عاوز يخش القصر، هيخشوا ازاي؟ ده انه يحوم حواليك. ده عندها نقطة ضعف، ان هي نفسها تتزوج ونفسها مش بس عندها نفسها تتزوج، ما تخش من الباب ده. طب نخش ازاي؟ ما تبدأي تجهزي. طب اجهزي ازاي؟ والله ابدأي حاولي، وده هتلاقيها في الولاد الرجال الشباب كويس، تلاقيه مرة واحدة كده هبت على نفسه وحضر عنده حضور طلب العلم الشرعي مرة واحدة كده، يقول لك الشيخ أنا عاوز أدرس فقه. طب ما يلا خد كتاب كذا وادرس فقه، يسيب الطهارة ويسيب الصلاة ويسيب الصيام والزكاة والحج والبيوع والجنايات والقضاء، يسيب كل الكلام ده ويروح يخليه باب الزواج، باب النكاح، ويبدأ بقى يقرأ في المغني. يقول لي يا شيخ لا انا عاوز كتاب كبير، عاوز فقه بقى، فقه يعني المذاهب الاربعه، انا فاضي. فيبدا الشيطان يخش له في الباب ده، وبعدين بقى مش عارف ايه بقى تفاصيل اللي الكتيره المتعلقه بالامور دي، ويبدا يدوس ويبدا يخش ليها برضه من الباب ده. ولا انت لازم يكون عندك وعي، ما تاخدي دوره، في دوره كده من بيدوها للي مقبلين على الزواج، ازاي مش عارف ايه اللي تتهيئي لامور معينه، خشي. فتبدا تدخل، ويبدا على فكره اقراي الكتب دي، مش عارف، خشي في العمق ده وتعلمي، وانت انت هتدنك كده بالجهل بتاع ده، ما انت محدش علمك ولا حد فهمك، ما ينفعش كده، لازم تبقى شيك كده وفاهم كل حاجه. طب الحل ادخل الجروبات دي بقى، ويدخل الجروبات دي ويبدا يطلع على حاجات الله بها عليم. كل ده ليه؟ دخله من باب اللي بيحبه، هو شاف فتحة في المسقط دخل منها، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظته ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطفها ثم جروه بها إليكم. بقول له اديله الطعم، بعد كده هيبقى هو الطعم لينا، فأنت وقعه بس اديله. فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم صغر العين. بيقول له أول ما هتمسك النفس أول حاجة مفتاح خش من العين، ملكتم صغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الصغور كل المرابطة. خلي بالك دي الخطة، إن العدو قائد الأعداء بيديها للجنود بتاعته، بيقول لهم أول ما هنخش المكان ده أنت هتجري تمسك الشباك، وانت هتجري على باب المطبخ تفتحه، وانت هتجري على باب البلكونات، وواحد هيدخل من باب الفيلا الرئيسي يكسره كسر عشان ما ينفعش يفتحه، لا اكسره هنشيله عشان بعد كده ما يبقاش فيه بوابة هنا اصلا. فرابطوا على هذه الصغور كل المرابطة. وبعد ايه الباب اللي تكسره ده انا واقف عليه عشان ما يجيش في يوم من الايام حد يعرف يفتحه. سبحان الله. قال فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح. خش بقى على أوضة إيه؟ أوضة العمليات، الأوضة اللي إيه؟ أوضة غرفة العمليات، هتلاقي فيها القلب قاعد، هتلاقي راجل مسكين عجوز مشلول. ليه؟ ما خلاص إحنا إيه؟ قطعنا الحبال اللي حواليه. فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل، هتلاقوه اتقتل أو أسير أو جريح مسخن بالجراح. ولا تخلو هذه الصغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. اوع تخلي ان فيه ان الصغر ده في حد يخترقه، تلاقي فيه صحبة صالحة معدية تروح داخلة تدافع، تلاقي فيه اعتكاف في عمرة رمضان، في عمرة في نص السنة، في لقاء، في درس يوم الفجر، يوم الخميس الفجر، ايه الحق؟ لا تقول لي داء ولا دواء. ولا تخلو هذه الصغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. بقول له خلي بالك الصحبة الصالحة دي، الحسنات اللي هيعملوها ده مش طرف، كل حسنة العين هتعملها هتبقى دي طوبة في الصور بترجع. عارفين الحاجة اللي بتتكون تلقائي دي؟ هو هد الصور، صور العين. طبعا ما يعملوا حسنة بقت في طوبة فبترجع تلقائي، فيقول لهم ايه؟ وقفوا كويس قوي. شوف ممنوع البنت دي تعرف اخت ملتزم ولا بتاع، عم تشوف واحدة منتقبة يقولها بعيدي بعيدي بعيدي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، البنت دي مجرمة، ده البنت دي على فكرة ده ولد اصلا متستر في النقاب. طب لو لفتها ان هي بنت، على فكرة البنت دي بتمثل، على فكرة ده فاهمين الدين غلط، هتدمرك هتبهدلك. طب ليه مركز قوي كده؟ ليه مركز قوي في الحرب دي؟ لأنه عارف لو قربت الصور هيرجع. هل فتخرجكم منها وإن غلبتك وغلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب. يقولك طب لو حصلت معركة في الجنينة، لو حصلت معركة في مدخل الفيلا، اقف واستبسل عشان هو لو تمكن منك هيدخل يلحق القائد بتاعه من جوه. وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيء. فإذا استوليتم على هذه الصغور فامنعوا صغر العين. أول ما تمسكوا الغرف في أوضة العين دي هتلاقوها جنب القلب على طول، ابدأ بدي، لأن دي دايما اللي بتحمي، دي دايما اللي بتحمي. فامنعوا صغر العين، هو يبقى ماشي فيلاقي إيه؟ يلاقي عربية وركباها، بلاش ركباها، المهم عربية كويسة قوي، فيبدأ يشوف إيه؟ هي دي. يبدأ بقى يلعب للقلب، هو خد لقطة وبعتها على ايه؟ على الواتس كده للقلب، فالقلب كده يروح بص على الصورة ويبدأ بقى يمنيه، يقول له ياه شفت انت فرطت في ايه؟ شفت فرطت في ايه لما ما قبلتش الرشوة؟ شفت كنت زمانك كده. وعلى فكرة احنا في ظرف صعب، واحنا ايام مصغبة والدنيا جديدة عليك، وبعدين اللي فيها يا سيدي هاتها من الحلال، يعني مش بنقولك حرام بس بيع كل اللي قدامك واللي وراك، ودي فرصة فعلا مش هتتكرر. طب اقولك تجيبها ازاي؟ اشتغل 80 ساعة في اليوم، ما تنامش، اشتغل الصبح وبالليل، واوعى بس خلي بالك العربية دي مش تفوتك، العربية انت عارف لو جاتلك هتريح وهترتاح، عيالك هيتبسطوا وانت هتتبسط، وهتروح الشغل خلاص هتسيب المانيوال وهدوب الدنيا جميلة، مش هتروح مضغوط، مش هتروح متعصب، الناس هتحبك بدل ما كانت بتكرهك. فمنعوا صغر العين، فالعين كل ما تشوف حاجة شافت واحدة لابسة نسيت تلبس وهي ماشية في الشارع، يروح على طول العين واخدة اللقطة، تعملي ابعت على واتس القلب، القلب يقول ايه؟ نفسي اتجوز، ياه البنت دي. طب ليه البنت دي ما تبقاش من مشاريعي اللي انا اقرب منها وتقرب مني واساعدها وتساعدني واخد بديها للفردوس الاعلى، وبدل ما تروح مع ام جميل في النار ما تكون هي مع فاطمه بنت المختار صلى الله عليه وسلم؟ ايه رايك؟ فيبدا القلب يديله ايه؟ يبدا العين ترمي على القلب، ترمي على القلب، القلب لسه بيفكر في الموضوع، تروح بعت له صوره كمان، بعت له ضحكه جنان، وهكذا. فبيقول لك الشيطان يروح قايل للعداوي، فاذا استويت اول ما تخشوا الفيلا دي امسك على طول الغرفه اللي المكان اللي جنب غرفه العمليات، صغر العين ان يكون نظره اعتبار، اوعوا امنعوا النظر ان يكون اعتبار، قاعد بقى بينظر في الحاجه ويعتبر ويشوف السماء ويشوف القمر وليلة البدر ويقول الله هذا خلق الله، ايه الجمال ده، يبص في المصحف فقاعد يعتبر، يشوف واحد مسكين قاعد يعتبر ويحمد ربنا ان ربنا حماه، لما يشوف واحد مبتلى يدعو الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويحمد الله على العافيه. لا هو امنعه ان يكون نظره اعتبارا، بل اجعله نظره تفرجا واستحسانا وتلاهيا، خلوه يضيع. عاوز العين ده، شوفوا العين اطلاق النظر دي هي دي السهم، هو ده السهم اللي هيدمره. كل عم هينظر نظر غلط دي عبارة عن ايه؟ هو بيلعب بيبعت صورة على الواتس كده للقلب، بس حقيقة هي مش صورة، ده دي صورة مسمومة، ده فيها فيروس هيضرب السي. فكل شوية خليه يبعت الحاجات دي بقى، بدل ما يبعت صورة مصحف فيبدأ القلب بقى يفوق كأنه بيتغذى وفي الأكل بتاعه والنشاط بتاعه وماسك الأكسجين ويبدأ يفهم. لا الحل ابعت له، فتبعت له حاجة، فيبعت له إيه؟ صورة امرأة عارية. أما الحاجات بقى الإباحية والحاجات دي، ده سلاح دمار شامل، دي مش سهم مسموم، سهم مسموم ده في، لا ده في الأول، في أول الطريق، سبحان الله. فيبدأ يدخله في العمق ده، فيقول لك، يقول للجنود إياكم ثم إياكم ثم إياكم، إن صغر العين يكون النظر بتاع العين اعتبارا، لا خليهم يقعوا في إطلاق البصر مش في غض البصر. ربهم أمرهم بغض البصر عن الإناث، وأمر الإناث بإخفاء الزينة عن الذكور عشان النور يجي، والآيات دي في سورة النور، لا دمر النور، مش عاوز الدنيا تضلم، ضلمها، مش هنعرف نشتغل إلا في الضلمة، طول ما في نور الدنيا هتتلخبط. أيوة طفي النور عشان نعرف نكمل. الحرامية كده، الحرامية ما بيحبوش النور والشيطان ما بيحبش النور، عشان كده سورة النور بتقرر بوضوح إن النور المنبعث من المجتمع واللي بيطلع من قلب الفرد، القلب الإنسان ده سببه إيه؟ إحكام العلاقة بين الذكر والأنثى. إن شاء الله قريبا نتكلم عن سورة النور. طول ما العلاقة بين الذكر والأنثى فيها مشاكل، بس الضلمة جت إزاي؟ شوف الصورة لو تتبعتوها تبدأ منين؟ من البداية خالص، لو مفيش يعني مفيش قوة في ضبط العلاقة بين الذكر والأنثى الدنيا هتبوظ. إزاي بقى؟ من أول لقطة تلاقي إن الآيات بتقول لك إحكام العلاقة بين الذكر والأنثى ما فيهوش رأفة في عقوبة الزاني. إياك تتساهل في عقوبة الزاني، إياك تتساهل في حد القذف، وإيه؟ وتشديد في الاستئذان وعورات البيوت. لا ده أنا أصل تيتا حاطة المفتاح في الباب وبتقول اللي عاوز يدخل يدخل، أصل خالته سايبنا الدنيا متاحة عادي أخش الأوض براحتنا، هو عمي عادي جدا بيقول البيت بيتكم، اصل مش عارف مرات عمي بمرات خالي والدنيا. لا لا لا والله هم بقى مقصرين وبيطلعوا جيل لا يتربع على الاستئذان، خلاص يتحملوا الفاتورة ديت. لكن انت لا، 3 عورات لكم. فتلاقي تشديد، مش الايات مش بتقول لك استاذن، لا ده شده في الاستئذان وعورات البيوت، للجزم بغض البصر، حفظ الفروج، ويبدا ننهي المراه عن ابداء الزينه. كل التفاصيل دي ليه؟ لدرجه يقول لك رجلك وانت ماشيه، عدم ضرب الارجل للتلميح بالزينه اللي الخلخال، ومع ذلك الامر بالتوبه عشان هتغلطوا وهتقع. وبعدين الحديث على الجواز والزواج، تيسير الامر، العفه، كل ده عشان ايه؟ عشان تيجي ايه؟ الله نور السماوات والارض، في سياق في غايه المتعه. تقول لنا ان نور ربنا في قلب المؤمن يتجلى امتى؟ لما المؤمن يفهم الاختبار الضخم في علاقته مع الجنس الاخر، وان يطبق القوانين اللي الجازمة في هذه الصورة. وكل دعوة فيها تسبب وتساهل في الاختبار ده دعوة للظلام. عشان كده يا جماعة يقول لك ايه، احنا عاوزين ندعو للتنوير. والله احنا اهل الاسلام هم اهل التنوير فعلا الحقيقي، لكن كل من يبعد بيبعد. عشان كده لو تأملتم لا تضرب أمة ولا تؤتى إلا من قبل المضامين بتاعت سورة النور، لازم تتضرب، ما ينفعش يسيبوها. عشان كده ليل نهار لو تأملتم هو الشغل على الحاجات دي. والله العظيم سورة النور دي لو عملت الأمة بربعها بربعها كده خلاص، لو راحت في حتة تانية خالص هتشوف. شوف أصل يعني الربع، هتلاقي إن القصر بتاعك 3/4 ونوال على الأقل. وتلاقي سبحان الله حتى الأمثلة اللي فيها، أو تلاقي الآيات في ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، لدرجة أن القرآن يقول لك إذا أخرج يده لم يكد يراها. لو سبت الحاجات دي هتظلم ظلمة، انسى. وكل الأوهام اللي في العلاقات كسراب بقيعة، أنت فاكر أنك بتحبها، لا يا نجم، أنت ليه بتحبيه ولا هو بيحبك؟ هو مسترخصك بس، أنت حاجة رخيصة من جوه جوه بقى أعماق. ميزة القرآن الذي تكلم به هو خالق الإنسان، فالذي يعلم ما خفي عنك. فمن ضمن خفايا النفس اللي ما يعني عارفين الجماعة بتوعت البرمجة، هو نظرته على اللاب والموبايل مختلفة عنك، فاهم تفاصيل أبعد منك بكتير. أنت بس بتعمل إيه؟ أنت عملت إيدك كده فجت كذا. هو فاهم إيه لما عملت إيدك كده، لما ضغطت إنتر إيه اللي حصل، فالدنيا إيه تم استجابها. زي ما انا عم ارفع ايدي كده وامسك الموبايل ولا اشرب كوبايه الشاي، اي واحد دكتور وبتاع اعصاب ولا جراحه وبتاع فاهم كويس قوي ايه اللي حصل جوايا عشان الايد دي تترفع، صح؟ انا كواحد جاهل ما اعرفش، كطبيا عادي رفعت ايدي بتاع، لا يقول لك بقى اشارات المخ ومش عارف ايه واللي حصل واللي فصل وايدك اترفعت واللي حصل وكم خليه اتحركت وكم مش عارف يتحرك. هو طبيب وفاهم. فالطبيب الذي تكلم بالوحي هو فاهمك كويس قوي وعارفك، وان الوحي فهمك ودرسك. فكل العلاقات دي لا، هي الحقيقه هو مسترخصك، وهو الحقيقه هو عاوز، هو مش لا هو هو لو يا جماعه اللي بيحب حاجه بيغليها ويحافظ عليها، لكن اللي بيحب حاجه يرخصها ويعرضها للتلف لا، عمره ما يكون بيحبها. هم الناس دي اختطفت مفهوم الحب. الحب يا جماعة كلمة تم اختطافها وتحطت فين؟ تحطت في القمامة. لما تحطت في القمامة الناس شايفة بقى ده الحب، لا هو مش ده الحب، دي الشهوة، ده الحب الشهواني، الحب ليه الدنيا السفلي، لكن مش المعاني العليا، لا ده حب يوديك للسفول وللدنو. فتلاقي ان الايه سوره النور تقول لك كل الاوهام دي في العلاقه كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. طب أهل النور اللي اتربوا على الآية قال لك في بيوت، دول قاعدين في بيوت شغالين في إيه؟ في عهد الرجال، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، هو ده عهد الرجال، هي دي أوراد الرجال، لا بتلهيهم تجارة ولا بيع عن القصة دي. فكلما توغل الإنسان بالشهوات صار صعب عليه الحفظ، الحفاظ على إيه؟ على عمل الرجال، التسبيح بالغدو والأصال في بيوت الله. عشان كده تلاقي إن الصورة فيها آية كده عاملة زي يعني لؤلؤة لؤلؤة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غض بصرك حاضر. طب المنافقين اللي قاعدين يدمروا كل نور في الصورة ويطفوا بأفواههم، ربنا ذكرهم أيضا في الصورة دي. لا تجد في القرآن كلام عن حجاب المرأة وعفة المرأة إلا وتجد في حضور للمنافقين. شوفوها في الأحزاب، في النساء، في النور، لازم ما ليه؟ لأن هو المنافق ده هدفه يدمر. ليه؟ لأن حياء المرأة وعفة المرأة في أي مجتمع عامل زي التيار الكهربي الكبير بتاع اللي يقول لك، عارف الأعمدة الكهرباء الكبيرة دي، يقول لك إيه في كهرباء، في عامل زي كهرباء السد العالي كده، في حياء وفي عفة، بس الكهرباء هتدخل كل البيوت وكل المدن فالدنيا هتنور، مفيش بس النور قاطع. فالشيطان يرجع، ونرجع لكلام ابن القيم عنه، يقول لك ايه، فيقول لك ان الشيطان يقول للجنود فامنعوا ثغر العين ان يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلويا، وقعوا في اطلاق البصر. ومشكلة غض البصر يا جماعة، يعني احيانا واحد يقول لك ايه يا شيخ انا بعاني من اطلاق البصر، تنصحني بايه؟ انصحك اول حاجة انك تفهم انك لا تعاني من غض البصر، انك لا تعاني من اطلاق البصر، ان دي مش مشكلتك. ازاي ده؟ انا جاي اقول لحضرتك ان انا مشكلتي اطلاق البصر، انا بقول لك ان دي مش مشكلتك. ما دي مشكلتي؟ لا، هو ده عرض لمرض. ايه هو المرض؟ انت تعاني من عدم او قلة تعظيم الله في قلبك، هو ده اللي جابك، هو ده اللي ادى للسلوك ده، هو ده المرض الحقيقي، انك لا تعظم الله في خلواتك، ان مفهوم المراقبة عندك اتضرب، مفهوم المراقبة لله اتضرب. فهو ده اللي مخليك قاعد، والشيطان قاعد يقولك على فكرة انت مشكلتك فين؟ في اطلاق البصر، بس احيانا كده بتبص بصة كده يعني خفيفة، يعني بص هي الصراحة برضو مش خفيفة قوي، بس هي دي مشكلتك يعني. فيبدأ يحاول يبعدك عن اصل المشكلة، لا هي دي مشكلتك الحقيقة، ان مقام تعظيم الله في الخلوات، لا ان المطلق للبصر والمطلق للحاجات في غاية البعد دي، المشكلة المركزية جعل الله اهون الناظرين. طب الحل، الحل اللي انا مش هاجي اقول لك اقفل عينك لا مش الحل كده. الحل اللي لازم نصلح الخزان ليه؟ هقول لك حاجة، احنا النهاردة لو عندنا واحد المية قطع وعندهم خزان، هيشتغلوا ايه؟ هيجيبوا المية منين؟ من الخزان، صح؟ انتوا عارفين الخزان ولا مش عارفين؟ خزان المية اللي بيبقى فوق البيوت ده، تلاقيه في بلاد الخليج اكتر. نسأل الله ان يرزقنا شكر نعمة الماء. في مائين اللي يوفق فيهم فده نعم الرجل، حتى في الصدقات، ماء السماء وماء الأرض. الماء اللي معروف اللي منه الحياة، وماء الوحي اللي منه حياة القلوب. عشان كده أعظم صدقات تكون في المائين، ما يتعلق بنشر القرآن وتعليمه والدعوة إليه، وماء الإيه؟ وماء الحياة، الناس بيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبنقول انتوا عارفين الخزان اللي بيكون فوق البيوت ده، المية قطعت فانت بتشغل الخزان. لو لقيت ان ميه جيت تفتح الدش لقيت الميه متعكره تراب وقرف وريحتها وحشه، فجيت تفتح ميه الحوض لقيتها كده، جيت تفتح ميه المطبخ لقيتها كده، يبقى المشكله فين؟ المشكله في الخزان. مش ده انك تقول ايه يا جماعه الميه بتاعت الدش بايظه؟ يا حبيبي ما برضو ماما بتقول كده في المطبخ، وميه الحمام كده، وميه الدنيا كلها كده. اما حاجه ايه مشكله في الخزان؟ خلاص اضبط الخزان، فهو عينك دي حنفيه مطبخ، عينك حنفيه مطبخ، ودنك حنفيه حوض، واخد بالك؟ ايدك دش. فعما الدنيا بتخبط بتبوظ في بعضها كده وتلاقيها الدنيا متلخبطه، ما في مشكله في الخزان، عاوزين ننظف الخزان. مشكلتك ان او مشكله المشاكل ان احنا لازم نقابل ربنا وندخل يوم القيامه والخزان نظيف، الا من اتى الله بقلب سليم. فاي معصيه دور على اصلها ترتاح. طب اصلها ايه زي ما اتفقنا؟ قله تعظيم الله في القلب. طب عم اجي اشتغل بقى، بنبدا من هنا بقى. اول حاجه انك تزرع المقامات القلبيه في قلبك بقى، معاني في القلب زرعها. تبقى عامله زي كده ايه، تجيب نخله صغيره وصغيره قوي كده، فسيله كده، وتحطها في مكان وتبدا تسقيها، فتبدا تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. طب ايه الفسيله اللي من ضمن الفسيله؟ في فسيله صغيره كده بتتباع اسمها ايه، حياء الجنايه. حياء بتتباع فين دي؟ في فين؟ لو عايز اجيبها اجيبها من امبابه ولا اجيبها من المنصوره؟ لا، ولا من هنا ولا من هنا، افهمها هتعرف انت بتشتريها منين. حياء الجنايه ديت يعني يقول لك ايه، الانسان عاوز يتربى على الحياء. الحياء الجنايه ده ابن القيم ذكر الحياء، فذكر اكتر من 10 انواع للحياء، فمن ضمنه حياء الجنايه. يعني ايه الجنايه؟ ده انكسار قلبي من رؤيه النعم والتقصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة، يعني الدنيا متدربكة بقى، يعني أعلى من شوية من فكرة إيه، وانشغالات الدولار راح الدولار نزل الدولار كذا الدولار حصل له مش حصل له. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مش قدامك إلا حتة نبتة كده صغيرة ارميها، يتولى الله أن يسقيها. طب إزاي ده؟ القيامة قامت، هو حد هيستفيد منها؟ آه أنت هتستفيد بإيه؟ فليغرسها. واخدين بالكم؟ الباب ده في غاية الأهمية، إدراكه مهم جدا جدا. سبحان الله، كنت بقى أتدارس مع حد كده سورة التكوير، فشوفوا سورة التكوير. سورة التكوير لو تأملتم شوفوا الدربكة اللي بتدخل على القلب من البداية. إذا الشمس كورت، الشمس خلاص اتكورت وذهب نورها، النور قطع، استشعر يوم القيامة كده بيبدأ النور قاطع. وإذا النجوم انكدرت، وكل الضوء الخفيف اللي كان موجود في فوق في النجوم قعد يسقط يقع. وإذا الجبال سيرت، الجبال انتهت، فما عادش حاجة هتحميك من هوا ولا برد ولا وحوش ولا بتاع، خلاص. والعشار عطلت، أنفس الأموال راحت، والوحوش حشرت، ما عادش حد بيخاف من أسد وبتاع ولا نمر ولا صقر، وكله كله بيجتمع، والبحار مولعة، والنفوس كله مع بعض، المغنيين مع بعض، والطبالين مع بعض، والقائمين الليل مع بعض، كل واحد مع شبه مع شبهه. وإذا الموؤودة سئلت، وفي الوقت ده ناس إيه، يعني لو القيامة بكرة ده ناس من أكتر من حوالي داخل على 15 قرن، ده جايين يتسألوا دول، تعالي تعالي بنت كده بتعيط وصوتها رضيع، تعالي انت اتدفنتي ليه؟ ايه الذنب اللي انت عملتيه؟ وبعدين الصحف نشرت، نشرت بقى المكالمات الليليه والمقابلات النهاريه ومد الايد في الاموال، كل ده نشر. واذا الصحف نشرت والسماء كشطت، السماء كشطت كده، عارف بيبقى فيه لزقه على جلدك وتشيلها، عارف وانت بتشيل كده الكشط ده، سبحان الله. وإذا الجحيم بعد الكلام كله، الجحيم إيه؟ قاعدة مسعورة زي الكلب المسعور قاعد مالي هوها، ومش هيولع، هيشوف. أنت بتبقى شايف كلب مسعور في إيد واحد تقول له لو سمحت ابعد عني، فما بالك بقى نار ممسوكة من حوالي 5 مليار إلا قليل ملك مسك عشان ما تفلتش. وإذا الجنة أزلفت. هو كل المشهد ده ليه؟ عشان حضرتك تعرف أنت جاي بإيه؟ علمت نفس ما أحضرت. بس كده عاملين القصة دي كلها، كل القصة دي معمولة ليه؟ عشان حضرتك تعرف أنت جاي إيه اللي أنت جايبه وجاي حضر بيه، إيه اللي أنت شايله جاي وداخل لنا بيه. يا ربي سلم. هو التكوير، التكوير بيلف أي هموم بيخليها صغيرة. التكوير مش بيخليك تقف مع أي كرب. ليه؟ ما علمت نفس. سورة التكوير دي متعة، متعة. عارفين ليه متعة؟ لأن كل الهموم والكروب دي وكل الإشكالات دي، الظلام بتاع والأمان وكل القصص دي كلها بالنسبة للمؤمن، هو رايح إيه؟ آمن. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ده آمن. عشان كده دايما إيه؟ في أمور الدنيا برضو، الدنيا باظت والأسعار راحت وأمراض وبتاع، آمن رايق. أكتر ناس بتعرف تقف قدام المشاكل الدنيا هم أكتر ناس رجالة الآخرة. ليه؟ ده راجل يا جماعة، راجل مرتب نفسه، جاهز عما الشمس تكور، راجل بيجهز لما البحر تولع. مش فتنة إن بيته ولع، لا، راجل بيرتب لما الأسود والأسود والصقور والتماسيح تبقى ماشية جنبه هيعمل إيه. راجل بيرتب لما يبقى معاه أنفس الأموال هيعمل إيه. ده بقى عم يجي يقول له الحق الدولار ايه يا ابني، انا مرتب لما النجوم تسقط انا هعمل ايه، عم الوحوش تحشر انا هعمل ايه. فالفتن بتاعت اليومين دول، لا انا يعينني من وفقني للجاهزية للمشهد الاخر. واخدين بالكم؟ فاللي بيجهز لمشاكل الاخرة، مشاكل الدنيا بالنسبة له سلكة، يسلكها الله سبحانه وتعالى ويهونها الله سبحانه وتعالى عنده. ليه؟ هو عارف ان في وحش. يعني اقول لكم على حاجه، واحد عارف ان في كمين منتظره، الكمين ده هيحاسبه حساب عسير وهياخد منه 3 مليون جنيه، ولو مش لقاهم هيفتح هيعمل له عمليه وياخد منه كبد وهياخد منه كلى. وهو ماشي بقى لقى كارته كده ب 20 جنيه فدفع، وبعد ما مشي 2 كيلو لقى كارتة تانية ب 30 جنيه، هيدنه بتنرفز على الكارتة دي يقول له انا لسه دافع، ويدنه يتخانق وبتاع، ولا دايما مرعوب بمين؟ باللي هياخد كليته لو ما كانش جاهز. هيدنه مشغول باللي هياخد كليته، صح؟ لو ما كانش جاهز. فكل شويه يقول لها ادوا لي يا ابني 30 جنيه، حاجه معاك الورق؟ بص كده في الجوازات، تاكدي تاني من الجواز. ليه؟ ما هو عارف لو الجواز مش صالح الكلية هتتاخد وهياخدوا عيل من عياله. فهاد يبص على عياله، 4 قاعدين معاه في العربية والزوجة قاعدة، فهو دايما ايه، وبعدين في واحد يروح مديله مخالفة ايه، مش عامل الحزام، يا ستي اديله 100 جنيه عاوزين نخلص بقى، شوين بس اتأكدي بس من ايه، من الورق. يا جماعة كل واحد يرقي نفسه، يا ابني بص كده تاني، اوعوا قسما ما حدش يفتح الشباك للورق يطير، صح؟ فكل الحاجات بقى اللي هتقابله في الطريق ايه؟ ما بينسى، هو بينسى ان في واحد ظلم وخد منه 30 جنيه، بينسى ان في واحد ايه اتهمه ان ايه كان فك حزام. بيعان. طب اللي مش مشغول بالكمين الكبير وحسبي الله ونعم الوكيل، ده انا لسه دافع في الكارتة يا ظلمة، ما ده نفس الطريق وبتاخد مني ليه؟ طب مش عارف ايه، وديله مش عارف ايه، يقولي مش معايا فكة وظلمني وبتاع، واقسم بالله كنت رابط الحزام، هو اصلا عاوز يبني. فبقى مهموم ويكبر الصغير ويصغر الكبير. فنزرع المقامات القلبية في القلب، انكسار القلب من رؤية الآلاء. شوف كم نعمة عندك وشوف التقصير بتاعك، هتلاقي نفسك تقول وسوءتا وإن عفوت. عشان كده الأنبياء تلاقيهم ومن ينصرني من الله إن عصيته. أضيع أنا؟ أضيع أنت عشان تتبسط أنت؟ عشان أنت قاعد أمال تكلمني وتقولي نتقابل في الجامعة، أضيع أنا؟ عشان حضرتك تكون مبسوط. قولي له ومن ينصرني من الله إن عصيته. مين هينصرني من ربنا لو أنا إيه؟ عشان كده موضوع البصر ده والصغور دي مش هتتظبط إلا نرجع إن غرفة العمليات تكون مظبوطة. وأقول لكم على حاجة، كلما صدقت في التوبة، كلما صدقت في بدايات طريق التوبة تتيسر لك الذنوب التي تركتها في البداية، تلاقيها امتحان كده، تبدأ تتوب وتسيبها خالص، وبقالها هي ايه سنتين مديك الضوء العالي، انت تتوب من هنا تبدأ تقول لك ايه مبروك اللحية، الله الله الله الله الله الله، ده انت بقالك سنة ما بترديش وعامله لي بلوك، بتقول لي والله بس انت في الصراحة يعني منظرك في اللحية ايه الله اكبر عليك، حاجة كده سبحان الله، ذكرتني بالفردوس الاعلى. انا على فكرة من ساعة ما شفتك بفكر ان انا احفظ صورة الواقعة. ربنا يثبتك ويعينك وبتاع، لو تعرف حد يعلمني يكن أكون لك من الشاكرين. أنا بحبش البنات بقى، البنات اللي حواليا دول بقى بيتنوا يتريقوا عليا وكده، يعني لو تقدر زي ما عصينا في الخلوات لو نطيع في الخلوات وتساعدني في الحفظ ويبقى يعني جزاك الله خيرا. على فكرة أنا اشتريت نقاب، فهتلاقي كلما صدقت في الطريق هتتيسر لك الذنوب، تطلع تاني، تبدأ من النهاردة مفيش رشوة، خلاص أنا خلاص أقسم بالله ما أنا واخد تاني الحاجات دي، ربنا يتوب عليا ورديت الفلوس وتصدقت بيها، تلاقي أول طلعة من أول أسبوع حاجة جميلة جاية لك. لأ أنا تبت من عمل المختلط والزمالة في وإن كنت تحت سقف واحد واللخبطة دي كلها عشان حجة المالتي ناشونال والبشمهندس علاء والبشمهندس مش عارف ايه والبشمهندس نرمين، لأنا تبت خلاص من القصة دي كلها. تلاقي على طول شركة ما تحلمش بيها صاحبة الشركة اللي كانت فيها تتعرض عليها، وبرقم تنسى انها تشوفه قبل خروج الدجال ان في حد ياخده. هو ربنا ده انت على فكرة ده انت احيانا بتبتلى بلاءات، تبقى انت رايح تحج لابس الاحرام لبيك اللهم لبيك، تلاقي بلاء راشق فيك رشقه، ايه ده يا جماعه هو انا فين وبتاع والكلام ده كله، انت مش جاي لله؟ ده احنا هنيسر لك واحده تجيبك لمس كتاف. طيب ليه؟ اختبار، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. عارف الموبايل بيحسسك باللي بتاع ده، طب داخل دخلة رمضان وبتستعد بقى رجب بقى وبتاع، وتلاقي الموبايل ده ايه تناله أيديكم، هنا تطبيق اكليك هير مش عارف ايه، نزل التطبيق ده اعمل كده بتاع، ليعلم الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب حتى يظهر علم الله فيك قدامك. فتبقى انت طالع طلعة كلها ايه اخلاص وتوحيد وترتيبات الاخرة، تلاقي التك جايالك. فاستشعار الحاجات دي هتبدأ تعلي، هتبقى دي فسيلة تبدأ تعلي قلبك وتكبر، فمقام الحياء هيكبر فتتكسف سبحان الله. تستشعر الآيات اللي بتعزز المراقبة زي آيات غض البصر، عما تيجي تقرأها بقى بس مش هتقول ان ايه يا اخي ده ربنا حرم، لا لا لا، تستشعر مين اللي حرم، القهار الشكور الودود المنعم اللي انعم عليك اللي يديك النعم دي كلها، بقى اداك عين ما بتتعبش ودك كذا ودك كذا ودك كذا ودك كذا عشان تعمل كده، فالله هو الآمر والنبي هو المبلغ. وبعدين يا سيدي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إيه ذلك أزكى، ده أطهر ليك، ده اللي هيهديك، ده أنضف ليك، ده اللي مش هيرخصك، ده اللي هيغليكي. والله ربنا بيغليكم، لكن كتير من الناس مصمم إن يرخص نفسه. عم تقرأ كده في آيات زي آيات يونس من يملك السمع والأبصار؟ مين اللي يملك السمع؟ مين اللي بيملك البصر؟ أنت؟ أنت اللي اديت نفسك السمع ده؟ أنت اللي اديت نفسك البصر ده؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني أنت بتقول ربنا هو كلكم ما تقولوا الله الله الله الله، طب النهاية أفلا تتقون؟ ما فيش بقى تقوى ليه؟ مش هتلم الدور ده؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الذي خلق الظلام يراني، يعلم خائنة الأعين. مش عيب تبقى الملأ الأعلى عارفينك بصاحب العين الخاينة؟ هتدنك كده لغاية إمتى؟ العين الخائنة تبقى واقفة في الجامعة كده وعاملة كأنك واقفة مع زمايلك وقاعدة كده تبص من بين الثغرات وهو معدي وهو رايح والابتسامة كأني بتبتسم لزميلتي وهي أصلا كأنها بعت بس مباشر على صفحة عين الباقيين، وانت فاكرة أنه لا يعلم خائنة الأعين؟ ده من ضمن معنى خائنة الأعين. ابن عباس يقول إيه؟ الرجل يكون واقف مع زمايله فالواحدة تعدي فينظر ليهم، يبص على زمايله كده فيلاقيهم لو مش منتبهين يروح إيه؟ مدي لقطة كده، يبص واحدة خلصة كده، هي واقفة كده مع زمايلهم كده وزمايلاتها وهم تاخد بالهم كده بقى وبتاع، وأنا بقى لا ده أنا ملتزمة، لا حاسب ده أنا، لا أنا بنت طنط فلانة المؤدبة، فتخليهم كده وبتاع وتروحوا إيه؟ واخدة واحدة والتانية والتالتة والرابعة، يعلم خائنة الأعين. ومواقع التواصل يسرت الموضوع ده، كل شوية أخش على صفحته وتابعه وأشوف بيقول إيه، وما حب الكلام إيه شغلنا قلبي ولكن حب إيه ما وراء الكلام. يعلم خائنة الأعين، ده كان زمان، كان الجيل الطاهر جيل قبل 2010 كان بيعمل كده. طب والجيل اللي بعد كده جيل 2020؟ لا جيل 2020 أصلا الفريق كله أصلا بيقول لها إيه؟ على فكرة فلانة معدية، يا فلان معدي، وهم كلهم أصلا هم اللي بيقولوا لها عشان هي تبص. نسأل الله العفو والعافية. وشوفوا سبحان الله يا جماعة، غض البصر ابن الجوزي بيريحنا فيه، بيدينا فيه دواء، ومش عارف ليه الموضوع راح في غض البصر وطولنا قوي كده. بيقول وكل زمان الجهاد، وكل زمان الجهاد في الغض لحظة، كل زمان الجهاد في الغض لحظة، هي لحظة تقفل الموضوع انتهى، هي لحظة هتيجي مرة والموضوع انتهي. فعرفتوا بقى الكلام اللي احنا استرسلناه ده شوية في العين؟ كان ليا محاضرة مرة عن غض البصر واتكلمت فيها، أظن أخذت لقائين يعني. سبحان الله خرجت من المحاضرة دي، من ملك بصره ملك باقي أعضاء. بس اللي يمسك العين يمسك كل حاجة بعد كده، الباقي هيتلم إن شاء الله. على فكرة عارفين أخطر ما في غض البصر إيه؟ إن 99.9 من اللي بيسمعوني دلوقتي تقريباً مصنفين أنفسهم إن هم ممن يغضوا بصره. دي أخطر ما في العب في المشكلة دي، إن 99.9 مصنفين نفسهم من جواهم من أعماقهم، هو لسانه معترف لكن من جواه ومن جوا جوا جوا جوا لو عملنا زوم كده وأشعة من جوا، لا هو شايف إن هو مش عنده المشكلة دي. دي أخطر ما في المشكلة دي، إن الشيطان مديك مسكن، عارف كده واحد عنده أوجاع فهو دايما واخد المخدر لقطة كده، أنا اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى. على فكرة سيبك منه، على فكرة هو كان بيتكلم في الداء والدواء، إيه اللي طلعه بره؟ أصلا مش موضوع، موضوع استطراد أصلا ملوش لازمة، هنتكلم في الداء والدواء. هو هيألف ابن القيم ما كانش يقصد كده. فيقول ابن القيم فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتباره، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة. هو في الاعتكاف بقى والدنيا وفي التراويح وعينه رايحة وجاية وملي بتاع ويعيط ومش يعيط والكلام ده كله. وهو طالع عند مصلى النساء أقف وقفوه ثبتوه، بس انت مش عاوز عروسة؟ بس شوف العرايس، شوف العروسات اللي نازلة دي، كمية عرايس الله أكبر نازلين من مصلى النساء. أقف كده قدام الباب قول له قط. طب أقف على الناصية عشان بس ايه محدش ياخد بالهم من الإخوة، خليهم بس عشان برضو يقولوا عليك انك اخ فاضل يعني. فان استرق نظرة لسه دلوقتي ده عمال يعيط، فافسدوها عليه بنظرته بنظر الغفله. طلع من الجامع في صلاه الفجر وكان ملعلع الشيخ يعني، خده كده والدنيا كان حاسس ان هو ايه بيسمع سوره الاعراف ولا بيسمع اي حاجه، القران خده في حته تانية. اول ما يطلع الشيطان يقول له افتح كده الواتس، بص كده شوف شوف شوف الامه، شوف الامه الغرقه ايه اللي حصل لها عشان تلحقها. فيجي يبص يلاقي يوب نظر، اديله واحده غفله، اديله واحده استحسان، ادي استحسان يعني انستجرام وخش الدين ودخليه هنا، واديله واحده شهوه، فانه اقرب اليه واعلق بنفسه واخف عليه. الشيطان بيقول لهم ان دي الحاجات ديت بسلسه وهو بيحبها. ودونكم صغر العين، شوف الشيطان قاعد يخطب خبه وعصماء ويجيش التجيشات. طبعا بنقيم بصيغه بصيغه ايه ادبيه، واصل الفكره موجوده. يقول فان منه تنالون بغيتكم، فاني ما افسدت بني ادم بشيء مثل النظر، يقول انا ما دمرتش حد زي النظر، فاني ابذر به في القلب بذر الشهوه. بيقول النظر ده دي سبوبه بتاعتي، هو ده اللي ايه اللي برمي عليها الفيروسات اللي بتروح للسي وتدمره. ثم أسقيه بماء الأمنية، يعني هو بذر بذر الشهوة وجاب مية إيه مية الأماني. ثم لا أزال أعده وأمني، أعده وأمني، حتى إيه حتى أقوي عزيمته. شوف لغاية ما يوصلك فين، يخلي بقى أنت بقيت قوي جدا. هو الشيطان بيعمل إيه؟ يرمي البذرة، فالبذرة تكبر، فانت كل يوم بتسقيها، كل يوم تسقيها، تطلع ايه كانت فسيله حته صغيره قد دراعك تسقيها، بقت حاجه طوله تسقيها، بقت نخله كبيره باسقات حاجه عاليه قوي. لما هي كبرت انت كان عمرك ايه بيعجز، ما هي الشهوه والذنوب ديت انت كل يوم تسقي وانت في شبابك، فالشجرة بتاعتك بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر، بقت عاملة زي شجر الغابة، فمضايقاك تيجي تقولي أنا لازم أقطعها، فتيجي تقطع ما أنت إيدك بقت خلاص عجوزة، فأنت بقيت عجوز مش قادر، فهي كبرت قوي وأنت بقيت ضعيف قوي. عشان كده خلي بالكم يا شباب ما تكبرش الوحش، عشان هتكبر مش هقولك مش هتقدر، بس هتبذل جامد قوي لو حبيت تشيل الشجرة بعد كده، هتتعب جدا عشان تشيل الشجرة بعد كده. طب واللي كبير وشجرته كبيرة دلوقتي بالصحبة الصالحة والصدق هيعان إن شاء الله. يقول فهذا حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى انخلاع من العصمة. يقول لك هجيب له، عارفين الكلب كده اعزكم الله والحصان والحمار اللي بيبقى فيه حبل كده اللي جام ماسكه من بقه، تعرفين فكره اللي جام ولا مش عارفينها؟ عارفين فكره اللي جام ولا مش عارفينها؟ اللي جام دي حته حديده، الجماعه بقى اللي هم ايه الجيل اللي تحت 22 ركزوا معايا، اللي جام ده حديده بتتحط فين بين الفكين في الايه في فم الحيوان كده في الفرس والكلام ده ماشي، فيجي وانت راكب فانت عاوز توقفه، فلما بتشد الحبل اللي ماسك في الحديد ده فبيقرص عليه على بقه فبيتألم فيوقف. هو الشيطان بقى بيروح عامل ايه للعصاه، بيديله واحده الجام، اديله واحده الجام خلاص، اداله واحده الجام بس ركبها كده. واحيانا اعزكم الله احيانا بيبقى فيه لجام للكلب عشان يمنع ليه ان يأذي حد، بس ده اللي جنبه ايه بيقم ان البق نفسه ما بيروحش لاي حاجة ايه بمزاجه، برضو الشيطان احيانا يعمل له ايه فعلا زي الكمامة كده. فالشيطان ده هيعمل ايه بقى في ايه لا احتنكنا دي، هيعمل فيها ايه؟ الشيطان ماسكك بخيط رفيع كده بلوتوث وايرلس، اذا كان انت عندك وايرلس هو مش هيكون عنده، ويمسكك بقى فيجي يقول لك بص ليها، فانت تقول له لا بتاع، يروح شادد واحدة لجام، يروح شادد شدة اي بقول لك بص، تروح بص خلاص خلاص يا عم ما تشدش، واخد بالك؟ فرايح درس كويس عشان تاكل وكده على طول يشد الكمامة، ممنوع يسحبك. عشان كده اوعى تسلم، اوعى تمكنه من يحط اللجام، لان لو حط اللجام هتتعب عشان ايه تفلت منه، لان هو اللي هيبقى ماسكك. فبيقول لك ايه، واقوده بزمام الشهوة، هجيبه بايه؟ بالحبل ده، هعرف اجيبه الى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الصغر. حضرت شفت الشيطان من الخطة بتاعته، وانت قاعد ما تخطط وهو قاعد بيخطط برضه، بيقول لهم هنخش ازاي وهنجيبه منين. فلا تهملوا أمر هذا الصغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق. الله، هو انت عم تشوف دلوقتي ندى وهي داخل الجامعة بالسمت ده والبهاء ده، بتقول ايه؟ مش بتقول الله؟ اهو سبحان الله. فالجمال ده استنطق ذكر الله من فمك. انت بقالك قد ايه ما قلتش كلمه الله؟ مش بقالك اكتر من 5 6 ساعات؟ قلت الله امتى؟ لما شفت الجمال ده. بيقول لك ما مقدار نظره تدعوك الى تسبيح الخالق. ابتدى انك تطلقي نظر وكده وتشوفي، شوفي اللحيه، شوفي سبحان من جمل الرجال باللحى، شفتي قلتي ايه؟ سبحان، ادي كل اللي قلتي اهو. فما مقدار نظره تدعوك الى تسبيح الخالق والتامل لبديع صنعته. لبديع صنعته، شوف يا اخي الصنعه ماشيه ازاي والجمال عارف حتى لو منتقبه، سبحان من سواها يا اخي. شوف مشيت شوف تحس كده كأنك بتتذكر الجيل الأول، تحس إنك ماشي صحابية قدامك. والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت، وبقول لك أصلا هو ربنا خلق البنت جميلة ليه؟ ليستدل بها الناظر عليه. وربنا خلقها جميلة ليه؟ عشان أنت لما تشوفها تقولي سبحان من سواها. وما طبعا انت لو جيت تقول له بس اللي خلقها قال لي ما تبصش، شوف بقى هيرجع تاني بقى للفكر بقى بتاع الوهابي، فكر الفجر الخميس ده بقى. يقول ظبطوا وقولوا له وما خلق لك العينين سودا وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. بالله عليك، بالله عليك بقى، ربك خلق البنت الجميلة دي عشان يحجبها عن الأنظار أم عشان الناس تسبح الغفار الجبار؟ وانت تقول الله ايه الجمال ده، ربنا يتوب علي وعليكم ويسترنا وإياكم. أسأل الله أن يأمن ديننا ويحفظ عقولنا وقلوبنا ويسترني وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا جوارحنا وقلوبنا. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر. من الله علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.